ملخص كتاب حياء النساء عصمة وأنوثة وزينة من أخضر.com لمؤلفه الدكتور محمد موسى الشريف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فلم يخل مجتمع من إحدى القيم الأخلاقية مثل الحياء إلا وتشتتت وتخلخلت القيم النفسية البشرية. وفي هذا الكتاب يعرض لنا الكاتب ماهية الحياء وأثره وأقوال الشرع فيه وأهميته للمرأة وضوابطه، مخاطباً المرأة المسلمة. وإن كان خطاب الحياء لا يخلو من ذكر الرجل، لكنه خصص للمرأة أكثر لأنها القائمة على بناء جيل وتربيته، كما أنها عمود المجتمع ولبنة بنائه. أولاً، الحياء خلق حسن. جاءت آيات وأحاديث كثيرة تحثنا على التحلي بصفة الحياء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لنا أن نعرج أولاً إلى معنى الحياء لغة واصطلاحاً. فجاء في المعجم الوسيط أن الحياء يعني الاحتشام، وقيل هو انقباض النفس عن شيء حذراً من الملام. ومن الكلمات المرادفة للحياء الخفر، أي شدة الحياء، وأيضاً الخجل. لكن هناك فرقاً بين الخجل والحياء، فالخجل يأتي في الأمر الذي كان، أما الحياء ففي الأمر الذي سيكون. ونستعمل الحياء بمعنى أكثر توسعاً من الخجل، والخجل قد يأتي بمعنى الانقطاع عن الكلام. ومن الكلمات المضادة للحياء الصفاقة والوقاحة. أما معنى الحياء اصطلاحاً فهو ترك القبيح. وقال الراغب في معنى الحياء: الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة، وهو مركب من جبن وعفة، فلذلك لا يكون المستحي فاسقاً، وقلما يكون الشجاع مستحياً. فالحياء خلق حسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق حياء وشجاعة. فالحياء تجنب كل الخصال المكروهة، وترك ما نهى الله عنه، والالتزام بما أمرنا به. والحياء نوعان: حياء العبد من ربه، وحياء مما يكرهه الناس قولا وفعلا. وكل الحياء محمود وخير. إن الحياء فطرة فطرها الله في خلقه، فأمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها، لأنها خير ومانع عن المعاصي والفواحش. والحياء قسمان: قسم فطري وهبه الله عز وجل لنا ويختلف فيه الناس، وقسم مكتسب، وهذا يتحلى به الإنسان عن طريق مجاهدة النفس وتهذيبها، فهو فيه خير ونفع للإنسان. كما قال الله عز وجل في كتابه: ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى هنا يعني الحياء. ثانياً، الحياء في القرآن. ذكر الله عز وجل الحياء في القرآن الكريم في عدة مواضع على نحو صريح وإشارة إلى المفهوم العام، وذكر إشارة في قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، أي الحياء. أما على نحو صريح فحين جاء في سورة القصص عن قصة سيدنا موسى عليه السلام وابنتي شعيب عليه السلام، قال الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وقال المفسرون في معنى استحياء أقوالاً كثيرة، منها أنها مستحية في مشيتها دون تبختر أو زينة أو تبرج أو إغواء، والاستحياء مبالغة في الحياء. وذكرت ثلاثة أقاويل لسبب استحيائها: أحدها أنها تتصف بالحياء فطرة، والثاني لأنها دعت سيدنا موسى لتكافئه، والثالث لأن أباها من أرسلها لتدعوه فدعته بدقة ووضوح وبأقل كلام دون تعثر. واستحيت أيضاً لأنها تخاطب رجلاً ليس من محارمها، وهذا يدل على تمام إيمانها وجميل خلقها ونسبها، وأيضاً فطرتها السليمة. فالفتاة سليمة الفطرة هي من تستحي حين تقابل رجالاً أجانب عنها وتتحدث إليهم. ولكي يتزن حياء المرأة المسلمة، يجب أن تتصف بالدقة والوضوح دون الربكة والتعثر والتغنج في الحديث مع الرجال. ومما تستفاد به المسلمة من هذه القصة أن المرأة الحيية يجب عليها إذا خرجت من بيتها أن تخرج غير مزاحمة للرجال، وتمشي دون زينة أو إغواء بمشية معتدلة. وإذا احتاجت إلى الحديث مع رجال أجانب عنها، تحدثت على قدر الطلب دون خضوع في القول وبصوت هادئ واضح، وتخاف الله في كلامها وتصرفاتها وأيضاً لباسها. وقد جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية قوله: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة، قد وضعت كم درعها على وجهها استحياءً. والسلفع أي الجريئة السليطة، والولاجة الخراجة أي كثيرة الدخول والخروج. ثالثاً، شعبة من الإيمان، خلق الحياء من صفات الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين. وقال ابن القيم رحمه الله عن خلق حياء الله عز وجل: أما حياء الرب تعالى من عبده فذا نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. وأيضا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إلى أن الملائكة تستحي حين قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقد وردت أحاديث في السنة النبوية عن الحياء، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقد فسر الحديث ابن قتيبة وقال: إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان من ارتكابها، فسمي إيماناً كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه. وعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضاً: إن لكل دين خلقاً، وخلق الإسلام الحياء. وهذا يدل على أن الإسلام مهذب لصاحبه ويروض صفاته وخلقه لأحسن الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. فالحياء زينة المسلم، وبخاصة المرأة المسلمة، حيث يتوجها بأنوثة متميزة. وكان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أكثر الناس حياءً، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حيياً، فقيل عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها. فالعذارى يعرفن بحيائهن، فتأمل بحزن على ضياع حياء عذارى ونساء المسلمين اليوم. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا موسى عليه السلام فقال: كان رجلاً حيياً ستيراً لا يرى من جلده شيء استحياءً منه، حتى يوم القيامة حين يجتمع الناس ويفزعون إلى أولي العزم من الرسل ليشفعوا لهم عند الله، فيرفضون حياءً لأنهم يرون أن لهم ذنوباً صنعوها، فهم في حياء من الله أن يطلبوا الشفاعة. رابعاً، حياء الصحابيات. كانت الصحابيات رضي الله عنهن أكثر النساء حياءً وخلقاً طيباً، فهن منشغلات بغاية طاعة الله ورسوله. فها هي السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهي زوجة الصحابي الجليل الزبير بن العوام. وكان الزبير فقيراً بلا مال ولا أرض، كانت تقوم بعلف فرسه وتأتي بالماء، وكانت تنقل النوى من أرض الزبير التي قطعها له الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسها، وهي تبعد عن بيتها بمسافة 3 أميال. وفي يوم وهي تنقل النوى قابلت الرسول ومعه صحابة من الأنصار، فناداها ليحملها خلفه، لكنها لم تفعل، وقالت: فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني استحييت فمضى، وها هي استحييت، وهي بين أشرف الرجال. وجاء عن السيدة عائشة أن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة جاءت تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها الآية: ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فوضعت يدها على رأسها حياء منها، فأعجب بفعلها رسول الله، فقالت لها عائشة أن تقر، فإنهن بايعن على هذا، فأجابتها فاطمة بالإيجاب، وبايعها النبي بالآية. ولك أن تتساءل: كيف تستحي من نبي الله وهو أكمل الرجال خلقاً وحياءً؟ إنه الحياء وحسن الخلق. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تستحي من ميت، وأنه كلما دخلت بيتها وكان قد دفن فيه أبوها أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم تضع ثيابها فتقول: إنما هو زوجي وأبي. لكن حين دفن سيدنا عمر معهما لم تدخل إلى بيتها إلا وثيابها كاملة حياء من سيدنا عمر. لك أن تتساءل: أتستحي من ميت؟ فوالله لو اقتدت نساء اليوم بالصحابيات واتبعن سيرهن وتدبرن مواقف حياتهن لعلمنا كم أنقصن من أنفسهن وخلقهن بتباهيهن بالجرأة في اللبس والكلام وتشبههن بالرجال. خامساً، صفة حياء المرأة. قد ميز الله النساء بالحياء وجعله أهم خصالها وما تتميز به، فتعرف البكر بحيائها. وقد جاءت دلائل عدة بأحاديث نبوية، ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأمروا النساء في أبضاعهن فإن البكر تستحي فتسكت، فهو إذنها. فقد راعى الرسول صلى الله عليه وسلم خصال البكر عند أخذ إذنها في الزواج أن حياءها سكوتها. والحياء كله خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن فوائده أنه صفة من صفات الله عز وجل، فهو حيي ستير، يحب الحياء ويحب من يتصف به، وفيه دلالة على حب الله عز وجل، كما أن حياء المرأة يحافظ على دينها ويحصنها من ارتكاب الفواحش ويحفظ عليها لسانها وبصرها، فهو فضيلة تتميز بها المرأة ويتمم أنوثتها الحقيقية فيزيدها جمالاً، كما أنه يمنعها من التفريط في شرفها وتتميز فيه بكمال خلقها. والحياء بجانب أنه يهذب خلق المرأة فهو يهبها اتزاناً نفسياً وسلوكياً بلا إفراط أو تفريط. وتجد الناس يفضلون المرأة الحيية عن غيرها ويسعون للاقتداء بها، فالحياء يرفع مكانتها بين الناس. ويرى الكاتب أن النساء اللواتي بلا حياء مشوهات الفطرة تجدهن يتصفن ببذاءة اللسان والصياح بغير حاجة والقهقهة أمام رجال أجانب، وأيضاً كثرة الحديث مع الرجال دون حاجة والخضوع في القول ومزاحمتهم في الأسواق، وكثرة خروج المرأة من بيتها من دون داع، وكل ذلك من دون غض بصرها أو ارتداء ملابس غير شرعية أو لائقة في الشارع، والمخالطة في العمل والمدارس وغيرها من دون ضوابط شرعية. وأصبح في العصر الحديث وانتشار التكنولوجيا أن تهين المرأة زوجها علناً أو تخونه أو تصاحب رجالاً يعد من الحريات بلا حياء أو خلق، مما ساعد على انتشار الفحش والشذوذ وكثرة الطلاق والاغتصاب، وأصبح مجتمعاً حديثاً كما يسمونه، لكن بلا خلق وسلوك متزن. سادساً، لكل داء دواء. يعد قلة الحياء التي انتشر في المجتمع بأكمله داء، وواجب علينا أن نجد له علاجاً للتخلص منه، وفي ذلك حفاظاً على المجتمع المسلم. ومن علاج قلة الحياء العلاج الإيماني وهو أعظمها، فمن تأمل تاريخ الصحابيات وجد رادعهن الإيماني أمام كل فحش لعلم تأثير الإيمان في قلب المسلمة، فهو مانع حصين لها من كل فحش وغرس قويم لسلوكها واتزان خلقها وفعلها، وكذلك التربية السليمة القويمة فهي الأساس التي ينبني عليه خلق الفتاة المسلمة من البيت والمدرسة والمجتمع، وأيضاً كثرة مخالطة النساء الحييات تكسب الحياء مثل مخالطة الصالحين تصلح الفاسد، وأيضاً القدوة الحسنة من الصحابيات والنساء الصالحات تحفظ وتشد من عون وتعلو من همة الفتاة أن تحفظ دينها وحياءها. ومن العلاجات الناجحة أيضاً الدعوة بالرفق إلى أوامر الله ونواهيه، وفيها أمر بمعروف وهو التحلي بالحياء، ونهي عن منكر وهو ترك الحياء، كما أن قوامة الرجل هي أكثر ما تعزز حياء المرأة، فقد يكون أباها أو أخاها أو زوجها، وجميعهم لهم أمر عليها وقوامون عليها، فيراعون ملابسها وكلامها وخروجها. ولو اتفق المجتمع مع الإعلام في حملات إعلانية تنشر عن اللباس الشرعي للمرأة وزينتها وحيائها لعززت هذه الخصلة في المجتمع. وأن تكون القنوات الفضائية بلا إعلانات للنساء بملابس فاضحة أو أفلام وغيرها. وأيضاً يجب مراعاة المرأة للضوابط الشرعية في خروجها من بيتها في ملابسها وحديثها مع الرجال، والاختلاط في الأسواق والشارع مع غض بصرها، والحفاظ على نفسها من أماكن الترفيه السيئة. كل ذلك يزيد المرأة المسلمة حياءً وعلاجاً لو أصيبت بقلة الحياء، ولا ينافيه أن تكون قوية في الحق والعمل والدعوة لله وتربية أبنائها وإعانة زوجها. فقد قال القاضي عياض: والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياءً شرعياً، بل هو عجز ومهانة، وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي. وختاماً يقول القرطبي رحمه الله: قد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأخذ نفسه بالحياء ويأمر به ويحث عليه، ومع ذلك فلا يمنعه الحياء من حق يقوله أو أمر ديني يفعله، تمسكاً بقوله تعالى: والله لا يستحي من الحق. وهذا هو نهاية الحياء وكماله وحسن اعتداله، فإن من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق واستحي من الخلق. لذا حفاظ المرأة أو الرجل على فطرة الحياء فيه خير كثير لهما، فلم يمنع الحياء الصحابيات من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في دينهن وفقه أمورهن، ولم يمنع الصحابة من تلقيهم الأحاديث من السيدة عائشة بعد موت النبي.